يبقى اذا عندي تمام ضبط وخف الضبط. نعم، لان خفيف الضبط ينزل من الصحه الى الحسن. خفيف الضبط كالصدوق مثلا كما قال له ويخالف، قال نقول بانه تمام الضبط لدرجه الصحه كما سياتي تفصيل ذلك تفصيلا تاما ان شاء الله. تمام الضبط، قال عدل تمام ضبط. عدل، العداله هي اصل اصيل في هذا الباب، العداله اصل اصيل في هذا الباب، وهي العداله من الديانه والمروءات كما سنبين. هذه العداله وتمام الضبط شرطان. يبقى اذا الشرط الاول اتصال السند، الشرط الثاني عداله، الشرط الثالث تمام الضبط عن مثله الى منتهى. صحيح، عن مثله الى منتهى من غير شذوذ. الرابع شذوذ، من غير شذوذ ولا علة. هذه شروط خمسة إذا توفرت في الحديث فالحديث صحيح. وهذا الذي إن شاء الله سنستوعب الكلام عليه بإذن الله تصريحا في هذا الباب في الأسبوع القادم، بيان للشروط الخمسة والكلام على مراتب الصحة التي وأيضا أصح الأسانيد التي ذكرها المصنف. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وجعلنا ممن نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. لو في أي سؤال تفضل. كيف أخبار أستاذ؟ أنت ورايا؟ ها؟ كيف أخبارك؟ عايزين عايز تشرح لهم الكتاب ولا مش عايز تشرح؟ خلاص هنقعد مع بعضينا نشوف الشرح يكون كيف.